مما يميز هذه الأمة ويظهرها يوم القيامة أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، بياض في الوجه واليد والرجل، إنه نور الوضوء. الوضوء طهارة في الظاهر بل وطهارة من الذنوب، طهارة للباطن. عشان كده لازم تستحضر المعنى ده مع كل وضوء، انك مش بتطهر اعضائك الظاهرة فقط، لا، ده انت بتتطهر في الداخل ايضا من الذنوب. فلابد ان تستحضر هذا المعنى عشان تطهر الباطن من الرياء، من العجب، من الحسد، من الحقد، ولا طهارة الظاهر وطهارة الذنوب. فجدير بي ان اطهر قلبي من ذلك. دليل على انه يطهر من الذنوب ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في الاحاديث الصحيحة ان العبد اذا غسل يديه خرجت الذنوب من يده حتى تخرج من تحت اظفار يده، فاذا تمضمض خرجت الذنوب من فيه حتى تخرج من تحت ثناياه، فاذا استنشق خرجت الذنوب من خياشيمه، فاذا غسل وجهه خرجت الذنوب من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، رموش. فإذا غسل يديه خرج الذنوب من يده حتى تخرج من تحت أظفاره، باليد المرة الثانية. فإذا مسح رأسه خرجت الذنوب من رأسه حتى تخرج من تحت أصول شعره. فإذا غسل رجليه خرجت الذنوب من رجله حتى تخرج من تحت أظفار رجله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طهرة، الوضوء طهرة وطهارة. لهذا اخواني ينبغي اذا وقعت في اي شيء من الذنوب ان تبادر وتفزع الى الصلاة، طهارة طهارة وصلاة. كيفية هذا الوضوء، هذا النسك العظيم في ديننا، النسك الذي يميزنا به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، النبي يعرف الامة من اثار الوضوء، هذا جاء في الحديث الصحيح، من آثار الوضوء. وفضل الوضوء كثير، الحديث في فضل الوضوء كثيرة، ينبغي أن تراجع من الحين إلى الآخر حتى لا يأخذ الوضوء الصورة الراتبة التي يأخذها عند كثير من الناس. هادي نبنى توضع، يلا توضع عشان تصلوا، معنى فقط إنها شرط من شروط صحة الصلاة. لا، عايزين نستحضر من الوضوء هذه المعاني العظيمة. رحم الله شيخنا رحمة واسعة، جعل خطبة كاملة عن الوضوء، عن الوضوء، عن حديث عثمان، حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه في الوضوء، فيه من الحكم والفوائد ما لا يحصى. مش عايزين ندخل في الفوائد العلمية والاكتشافات الطبية، يكفينا هذا التفضيل من رب العالمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان بهذه الفريضة وكيفيتها. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كيفية الوضوء، كلمات يسيرة، ركزوا معي عشان نسأل. لا ينام هو سارد بما يسندش، كنت هتنام وانت سارد ما تسندش. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قمتم فعل إيه؟ ماذا ولا مضارع؟ مضارع. قمتم فعل مال يقوم إيه بقى؟ ماضي. قمتم فعل ماضي، لكن المضارع بتاعها يقومون، تقومون، لكن قمتم فعل ماضي. طيب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم من الصلاة وانتهيتوا خلاص في الماضي بتوضوا، يبقى الوضوء قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قمتم فعل ماضي، إذا قمتم من الصلاة وخلصتوا خلاص ماضي مضى هذا الفعل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، صح ولا غلط؟ صح؟ صح؟ صح لغة كده في الظاهر مش كده، ان الوضوء يكون بعد الصلاة مش قبل الصلاة. مين اللي قال من العلماء كده؟ مفيش حد قال كده مش كده، ولا علماء المسلمين ولا علماء. كله عارف ان الوضوء شرط صحة للصلاة فقبل الصلاة. من ايه الآية؟ يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة، معناه ايه؟ اذا ايه؟ كل ما تقوموا، لا اذا اردتم ان تقوموا للصلاة فاغسلوا وجوهكم. واضح ازاي؟ فمعنى الآية اذا اردتم القيامة، وده اسلوب عربي معروف تعبيرا بالمسبب عن السبب، المسبب عن السبب. يبقى اللي هيقومك يخليك تتوضا قبل ما تقوم، ماشي. ومثلها ايضا ذكرها ابن كثير في قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله. اخذ منها بعض الحنفيه ان الاستعاذه تكون بعد القراءه، اذا قرات في الماضي القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا جمهور العلماء معناه اذا اردت قراءه القران فاستعذ، زي اذا اردت القيام من الصلاه فتوضا. لكن الحنفيه اخذوا منها الاستعاذه بعد بعد القراءه، قالوا ها يستعيذ بالله عز وجل مما يكون علق منه من الرياء او من العجب او مش عارف من ايه او ايه، يعني الامور اللي حصلت من خلل، فبتستعيذ بالله عز وجل تلجأ اليه من هذه الاشياء. طبعا كلام الصواب في غيري. واخرون قالوا خلاص يجمع بين القولين ويستعيذ قبل القراءة ويستعيذ بعد القراءة، بناء على هذا القول انه محتمل في اللغة محتمل، لكن مش محتمل في الوضوء. لو فعله احد في الوضوء قلنا انت مبتدع، يقول انا بتوضى بعد الصلاة، يبقى خلص صلاة ودخل الجو يتوضى وتعمل ايه؟ ما هو عشان اجمع بين الاقوال، ما فيش قول قال كده اصلا. التانيين هنوافقهم لان في قول قال كده وتحتمل اللغة وتحتمل الشريعة، لكن هنا لا تحتمل الشريعة بوجه من الوجوه. يبقى اذا قمتم معناه اذا رحت المكان الفلاني خدني معاك، معناه بعد ما يروح يرجع ياخده معاه، ولا معناه قبل ما يروح ياخده؟ هذا اسلوب عربي معروف، اي اذا اردتم القيام الى الصلاة. طيب المسألة الثانية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. السؤال الثاني، أنتم بتعملوا بالأيدي ولا بتعملوش بالأيدي؟ تردوا علي، أنتم بتكشفوا ليه من الإجابة؟ بتعملوا بالأيدي؟ طيب الأيدي بتقول إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام، كل ما بتريد القيام للصلاة توضا هذا الوضوء؟ بتقول لي اه. بقول لك لا، مش ده اللي انت بتعمله. انت اذا قمت الى الصلاه وانت محدث توضات هذا الوضوء، لكن لو كنت متطهر بتتوضا هذا الوضوء؟ ولهذا اختلف العلماء في هذه الايه. يا ترى الامر ده سواء كان القائم متطهرا او محدثا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول يخبرنا اذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه تغسلوا وجوهكم وايديكم، اتوضاوا يعني توضا هذا الوضوء. هل فعلا كل ما بتريد القيام للصلاة تفعل ذلك، ولا إذا أردت القيام إلى الصلاة وأنت محدث توضأت، وإن لم تكن محدثا لم تتوضأ؟ فبناء قالوا عليه يا ترى ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ سواء كان محدث أو غير محدث. بناء على هذه الآية قال ابن سيرين كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة، وبالمناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. فهل هذه الآية تصلح دليلا إلى أنه ينبغي لكل أحد أو على كل أحد إذا أراد القيام للصلاة أن يتوضأ سواء كان محدثا أو متطهرا؟ قال بهذا أقوام، ودليلهم هو هذه الآية أن رب العزة ما فرق كنت محدثا أو متطهرا، قال إذا قمت من الصلاة فتوضأ هذا الوضوء. واضح؟ وقالت طائفة أخرى هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلام ضعيف، لأن ما فيش حاجة في الآية تدل عن الكلام ده. مين ده؟ يا أيها الذين آمنوا النداء. قالت طائفة الأمر للندب طلبا للفضل، لا ده الكلام ده على سبيل الاستحباب مش على سبيل الفرضية. رد الفريق قال لهم لا، الندب ليه؟ إذا قمتم فاغسلوا، ده فعل أمر. وقال آخرون إن الوضوء لكل صلاة كان فرضا عليهم بهذه الآية ثم نسخ في فتح مكة. وقالت جماعة هذا الأمر خاص بمن كان محدثا، إذا قمتم إلى الصلاة معناه وأنتم محدثون. وقال آخرون المراد إذا قمتم من النوم، فيعم الخطاب كل قائم من النوم. المصنف رحمه الله بعد ما ذكر الخلاف الفقهي قال أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله ما فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال عمدا فعلته يا عمر. استدل بهذا الحديث ان الكلام ده كان فرض لغاية يوم الايه، يوم الفتح، فتح مكة. قال واخرج البخاري في صحيحه عن عمرو بن عامر الانصاري سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث، فده لعله دليل من قال ده خاص بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتقرر بما ذكر أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث، وبه قال جمهور أهل العلم وهو الحق. لأجل هذا الحديث أقول يا أخواني، لكن والله بقي الفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد، ولفعل الخلفاء الراشدين فيما نقل عن ابن سينين رقم اثنين. مش كده يا أخواني؟ إذن عندنا حديث أنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. إذا ده كان موجود في الصحابة رضي الله عليهم، والنبي أقرهم على ذلك. لو كان ده غلط ولا مخالفة للواجب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه. لكن بقي الفضل إذا مش واجب. إذا بقيت الآية إذن والله أعلم تصير الآية الأمر هنا أمر استحباب. ليه ده الأمر الأصل فيه يفيد الوجوب ما لم يصرفه صرف؟ والله ما صرفه هذا الحديث الموجود في صحيح البخاري. يبقى في امر هنا يحتمل افادة الوجوب او افادة الايه؟ الاستحباب والندب. مش كده؟ فلما جاء حديث يبين انه ليس بفريضة، ليس بواجب، بدليل كيف كنتم تصنعون؟ كنا نتوصل للصلاة بوضوء واحد، فعلم انه ليس ذلك بواجب، وبقي الامر هنا يحتمل شيء واحد هو الايه؟ الاستحباب. فيستحب يا اخواني ان نتوضأ لكل صلاة حتى لو لم نكن محدثين، وهذا من الأمور المهجورة الآن حتى بين طلبة العلم. أكثر الناس يأخذون بهذه الرخصة أو بهذا الأمر المباح، وهو أن تصلي الصلاة بوضوء واحد. ولكن نقول لو أنك توضأت لكل صلاة فإنك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها من النواجذ. وما أبرر نفسي من هذا الأمر، أنا داخل في هذا الوعيد، مش في هذا الوعيد، في هذا إن احنا تركنا هذا الهدي، فينبغي أن نفعله. فعايزين نتواصل به إن شاء الله تعالى، نتوضأ لكل صلاة حتى لو كنت متوضئا، نتوضأ لكل صلاة. خلاص، ليس لأن الوضوء على الوضوء نور على نور، مفيش حديث بيقول كده. خلاص، وإن كان والله هو نور، الوضوء ده نور في الوجه، ولكن ليس لهذا، عشان ما تعتقدش شيء ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين إن صح المنقول عن ابن سيرين رضي الله عنهم ورحمه الله. إذا قمتم إلى الصلاة، الأيدي هنطول فيها أخونا سهل إنه مصنف طول فيه، فاغسلوا وجوهكم. يعني وجوهكم الوجه، وجوه جمع وجه، الوجه يبدأ منين لمنين؟ حد يعرف؟ من هنا، هنا دي اسمها ايه؟ من بابة الشعر. واحد شعر زحلاتي راجع لورا كده، وواحد تاني ساعة منبت الشعر يبدأ عنده من هنا، شو ناس؟ منبت الشعر الطبيعي، شو كده؟ منبت الشعر الطبيعي، تمام؟ طيب، من منبت الشعر لغاية الذق، والذقن دي معناها ايه؟ اللحية؟ المال الذقن ايه؟ التقاء اللحيين او اللحيين، واللحي معناها الفك السفلي، في حقيقة كانوا اثنين اثناء الجنين ولزقوا في بعض، فعشان كده بيسموهم اللحيين، لحي يمين ولحي شمال، عشان الشعر النابت على اللحي يسمى ايه؟ لحية. معايا يا اخواني؟ فطيب اللفظ الادق من منابت الشعر المعتاد وما يحاذيه، لان في ناس عندهم حاجة بيسموها النزعتين زي كده، فراغ يمين وفراغ شمال، خلاص بيسموهم النزعتين. يبقى منابت الشعر المعتاد وما يحاذيه الى الذقن او اسفل الذقن، واضح؟ طيب ده طولا وعرضا من وتد الاذن، ده بيسموه الوتد ده اهو، الى وتد لان الشحمه هي دي، الوجه بيبدا من الوتد ده بين وتدي الاذن، خلاص. طيب الحتة اللي ورا الوتد داخلة في الوجه ولا مش داخلة؟ الحتة اللي بين الجزء ده كده ودي من وجه مش وجه؟ من وجه، لان الوتد اهو يبقى امامها ده، اسف مش وراها، اللي امامها ده من الوتد، ده من الوجه. طيب مهم الكلام ده جدا، مهم جدا عشان الوضوء، مهم جدا علشان اللي قالوا بكشف المرأة وجهها ما تبينلاش بقى الوجه، وحتة كمان دي ما تبينهاش، جبناش الخمار وتنزله من تحت كده وتبين لنا الجزء ده، لان الجزء ده مش من الوجه. فاهمين ازاي؟ عشان لما تقول خلاص في فقهاء قالوا يا جوز كشف الوجه، لا الوجه ما تعمل لنا كده، فبتبين الجزء ده، فاهمني؟ ما تبينيش الحتة دي، دي مش من الوجه. يبقى الامر مهم عشان وضوء، ومهم عشان مسائل فقهيه اخرى بتحتاج فيها الى تحديد حدود الوجه. واختلف العلماء في غط ما استرسل، اي من اللحيه، خلاص، وارد الدليل بتخليل اللحيه. واللي ما استرسل ده طلب الوجه ولا مش من الوجه؟ فعلوم قال اللي يحصل به المواجهه والشعر الامامي ده، ده من الوجه، يبقى الوجه هو ما تحصل به المواجهه كده، فده بتحصل به المواجهه، فعدوا ذلك المسترسل اللي تحصل به المواجهه من الوجه. قال انه جزء من الوجه ومسترسل من الوجه، نازل من الوجه، هو جزء من الوجه، مش الشعر ده نابت اصلا من الوجه ومتصل به، فقال لك خلاص اللي بيحصل به المواجهه منه ايضا هو من الايه؟ من الوجه. فبيغسل وجهه وهكذا، خاصه الجماعه اللي لحيتهم طويله مش قصيره زي حياتنا كده، لازم يغسل ايه؟ ما استرسل. نجد الاخوه يفعلوا هذا جزاهم الله خير. فاغسلوا وجوهكم. طيب هل يعتبر في الغسل الدلك باليد ولا لو نزل الماء كفايه؟ واحد واقف كده في الاغتسال والميه نازله في الدش كده على وشه كده، هل يشترط انه لازم يعمل كده يدلك ولا لو نزلت ميه من غير دلك كفايه؟ اشترط بعض الفقهاء الدلك ولا دليل عليه. ايه الدليل عليه؟ في اللغه يطلق الغسل على جريان الماء سواء دلك او لم ايه، فصار دلك شيئا زائدا. تمام. فان كان لا يصل الماء الا بالدلك يبقى ده موضوع ثاني، لكن الاصل ان الغسل الماء لو بلغ المواضع بلا دلك يبقى ما فيش دليل على ايه؟ على الدلك. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ايديكم الى المرافق، مرافق اللي هي ايه؟ ايه المرفق دوت؟ اللي هو الجزء ده ولا ده؟ طيب المرفق اللي هو اتصال العظمه بتاعت ال سموها ايه بالعربي؟ الالنا دي بيسموها ايه؟ ماشي، الكوع والكرسوع. فين المرض؟ لا ده المرفق، الكوع والكرسوع هم اللي هو ده يمين وشمال، ده لو كنت تراي كوع ده مش صح، ده المرفق. خلاص. طيب الى المرافق يعني لغايه المرفق ولا المرفق داخل فيه؟ يعني اقول لك اذهب الى الباب، هتوصل لغايه اول باب كده ولا لازم تعدي الناحيه الثانيه وتاخد الباب؟ فبقت مساله يتكلم عنها العلماء، يا ترى الى المرافق معناها لغايه المرفق؟ طب لغايه المرفق هيدخل فيه اللي بعده ولا مش هيدخل اللي بعده؟ فجمهور العلماء الى ان المرافق تغسل، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار صلى الله عليه وسلم الماء على مرفقيه. ولكن هذا القاسم راوي الحديث هو قاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده، هذا القاسم متروك وجده ضعيف، الحديث ضعيف. واضح؟ فتبقى المسألة في بيان يا ترى المرفق داخل ولا مش داخل. تمام. لكن الصواب والله أعلم أنك تدخل المرفق هو قول جمهور العلماء، وامسحه، لكن لا يزال يحتاج إلى دليل يثبته. وامسحوا برؤوسكم. الباء هذه باء قيل زائدة للتأكيد وقيل للتبعيض، امسحوا بعض رؤوسكم، وردوا على من قال هذا، لو ما فيش في اللغة حاجة اسمها باء تفيد التبعيض. وبعضهم قال الباء تفيد الإلساق، ألسقت يدي بالكتاب، يبقى ايه يعني عليه؟ يعني امسحوا برؤوسكم يعني ملصقين ايديكم بايه؟ برؤوسكم. بين السنة استيعاب الرأس، استيعاب الرأس. طيب بدأ المصنف يذكر كلام طويل في اثبات انه يجوز مسح بعض الرأس، وانه اذا قال امسحوا برؤوسكم فاللغة العربية تحتمل ان ارادت جزء من الرأس، زي ما اقول لك اجلد ظهره، مش معناها لازم الظهر كله يستوعب بالجلد، لو جلد بعضه ارجمه او ارجم كذا، يبقى مش لازم الرجم كل البدن، لا ممكن يبقى جزء منه. بدأ يستدل على ادلة على ذلك. المهم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم هذه معطوفة عليه اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، مش كده؟ وأرجلكم. طب بس فصل ما بينها، ما بين هذه المغسولات بممسوح اللي هو ايه؟ الرأس. فقال وهذا دليل على وجوب الترتيب، لأن العرب لا تفصل بين المتماثلات إلا لحاجة، إلا لضرورة، إلا لفائدة. فليش معنى ما دي كلها مغسولات؟ كان يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وأرجلكم، لكن عشان يفصل بمجموعة من المنصوبات، المنصوبات والوجه واليد والرجل بهذا المجرور، أن يفصل بين هذه المغسولات بهذا الممسوح، قال لابد أن يكون فائدة. ولا فائدة إلا ليه؟ فقالوا أن الترتيب نواجه، يعني يغسل الرجل وبعد كده يبقى يمسح راسه. لو كان يحتمل هذا لا جعل الترتيب اللي تفيده اللغة، فاللغة لا تفصل بين المتماثلات إلا إن يبقى في حاجة في فائدة، والفائدة هي الترتيب. فقالوا وجوب الترتيب من الآية. طيب ده في قراءة بقى تقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر أرجل بكسر، فهل يجوز المسح على الرجلين كما تقول الشيعة الرافضة بيمسحوا بصوص الرجلين، مع أن أهل السنة يقولون إن قراءة الجر أفادت المسح على الخفين، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي إن كانت أو كنت مرتديا خفا فيها مسح على الخفين، لكن لو تكن مرتديا الخف فإجماع على أنه ينبغي أن تغسل الرجل. بدأ يبين هذه المسألة قراءة النصب وقراءة الجر، فجمهور العلماء على انها معطوفة عليه على الوجه، وقراءة الجر تدل على انه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين لانها معطوفة على الرأس. وهذا اسف بقول الاجماع ذهب ابن جرير الطبري وهو مروي على ابن عباس، ولكن ابن العرب يقول اتفقت الامة على وجوب غسلهما، وما علمت ما ود ذلك الا الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم. تعلق الطبري بقراءة الجر، قال القرطبي قد روي على ابن عباس انه قال الوضوء غستان ومسحتان، وكان عكرمة يمسح رجليه، وقال ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح، وقال عام النزل جبريل بالمسح، وقال قتادة افترض الله مسحتين وغسلتين. وذهب ابن جرير الطبري أن فرضهما التخيير مخير بين غسل والمسح بناء على القراءتين كالروايتين، ولكنه قد ثبت. بيقول الكلام ده مين؟ الشوكاني رحمه الله. والشوكاني من أنصف من رأيت، من أنصف من رأيت من العلماء، منصف جدا، يبقى الرأي مخالف لمذهبي أو مخالف لكن ينطق بالحق لو كان على رأسي وعي لازم يقول رحمه الله رحمه واسع. ولكنه قد ثبت في السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله غسل الرجلين فقط، ما وردش في السنة حاجة اسمها المسح دي خالص، يقولون السنة مبينة للقرآن والسنة بينت ما فيش حاجة اسمها المسح دي. وثبت عنه أنه قال ويل للأعقاب من النار، قال لك والممسوح ما يتقالش في كده، لأن المسح قد يحصل للبعض دون البعض، ما يتقالش أبدا ويل لهم من النار لمسح، لأن المسح ممكن يبقى مسح جزء دون جزء، فهذا اللي يدل على استيعابه بالماء ولا يكون هذا إلا في الغسل. قال وأما المسح على الخفين فهو ثابت بالأحاديث المتواترة. قال وثبت في صحيح مسلم أن رجلا توضأ فترك على قدمه مثل موضع الظف حتى ما أصبهاش الماء، جزء ما أصبهاش الماء، فقال له ارجع فأحسن وضوءك، فدل عنه لابد من استعابها بالماء بالغسل. وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين نفس الكلام الذي إلى المرفق، لكن عايز بعد إذنك كده دمتها عبين رجلك ومن الكعبين فيه دولت متأكد مش الورا؟ ما الورا ده اسمه ايه؟ ده العقل. لما اللي بيغزلوا النساء يقول لها كعب الغزال يا متحني، فين كعب الغزال ده؟ ده مش كعب، ده عقب الغزال بقى، عقب الغزال يا متحني، صحح الأغنية الماجينة بتاعته، هين نقول له عقب الغزال يا متحني إلا إذا كنت شيعي، ما الشيعة عندهم الكعب اللي هو الورا ده، لكن الصواب إنهم كعبين مش كده؟ كعب يمين وكعب شمال، كعب يمين وكعب ايه؟ كعب شمال. ففي كل قدم كعبان، واللي ورا دوت اسمه العاقب. العاقب واضح اخوان؟ عاقب. وفي دوت احنا بنسميه العرقوب، اللي هو الودب بتاع العضل اللي ورا ده. فاهمني ازاي؟ لكن الكعبين اللي هم دول العظمان الناتئان على جنبي القدم. الكلام ده مهم جدا، خلاص. وارجلكم، مش مهم عشان الاغنيه، مهم عشان الفقه. وارجلكم الى الكعبين. سين سؤال: ما هي فرائض الوضوء يا احمد؟ فرائض الوضوء واحد: الوجه واليدين اللي ما عرف، ومسح الراس، وغسل ارجل الكعبين. فرائض الوضوء اربعه دول بس ولا في حاجه تانية؟ الجماعه اللي درسوا معنا زاد المستقنع. النية، هل النية موجودة في الآية؟ قالوا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا للصلاة لأجلها، يبقى بنية الصلاة وجوهكم. قالوا: فالنية موجودة. في حاجة تانية موجودة تانية؟ الترتيب على قول من قال هذا الكلام صح، ان فصل الرجلين وهي من ضمن المنصوبات ففصلها عن اخواتها المغسولات، فدل على الترتيب. بقيت التسمية، بقيت التسمية. يا ترى التسمية على قول من قال بوجوبها موجودة في الآية هنا غير موجودة؟ فبقي الاستدلال، طبعا بتكلم على الواجبات اللي موجودة في الآية، وإلا فقد يثبت الأمر بالقرآن أو يثبت بالإيه؟ بالسنة. وإن كنتم جنبا فاطهروا. هل يجوز للجنب أن يتيمم؟ يجوز للجنب أن يتيمم. ولهذا الخالد بالآية دي قال الجنب لا يتيمم البتة، لأن ربنا قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. نقول لهم الطهارة تشمل الطهارة بالماء والطهارة بالإيه؟ بالتراب. فذهب جمهور العلماء الى وجوب التيمم من الجنابه مع عدم الماء، لكن الايه ديت للواجب، او ان التطهر هو اعم من الحاصل بالماء بما كان عوضا عنه مع عدمه وهو الايه؟ التراب. وكان قال هذا بالقول عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، ورجع عن قولهما، يقول لازم الجنوب لازم يغتسل، ما يصح التيمم، ورجع عن هذا القول الى قول الجمهور. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، إيه معنى الغائط؟ المكان المطمئن من الأرض، وكان هذا يعبر به عن الإيه؟ عن قضاء الحاجة ببول أو غائط. فاغسلوا وجوهكم، أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، معنى الصعيد وجه الارض، الصعيد وجه الارض، الصعيد. طب الصعيد مش عارف ايه الصعيد، ولا الصعيد معناها الابر ايجيبت عشان قلت المكان المرتفع، ها؟ فالصعيد هو وجه الارض، كل وجه الارض اسمه صعيد، خلاص. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من الايه؟ من الصعيد الطيب الطاهر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله أكبر. جميل انك تعرف صفات ربنا سبحانه وتعالى أثناء سرد الأحكام، تعلموا الحكاية دي كويس جدا. طلبة العلم أحيانا بيكون عندهم جفاء شديد جدا، ليه؟ هو بتاع حرام حلال واجب مستحب مكروه كذا كذا، تعرف حاد كالسيف. ايه اللي يرطب الكلام ده ويظبطه عندك؟ اسماء الله الحسنى. انك تستحضر بقى ده اللي مش لاقي الماء بيتيمم، الله، ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ده من رفع الحرج على الأمة. ما يريد الله، مش في الوضوء بس، في كل الأحكام، في قاعدة عامة، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. كلمة حرج معناها ايه؟ ضيق، تضيق، ها؟ يجد فهم حرج معناها يجد فيه ضيق، عسر وضيق. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من حرج، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فتعلمنا منها إن إذا حصل لأي إنسان لأي مسلم حرج في أي شيء يبقى ربنا مش عايز منك الحرج ده، لا يريد الله منك هذا الحرج. افهمها دي كويس جدا، افهمها كويس جدا. احكام الشرعية اللي بنزلها على الخلق، اذا وصل الحكم الى ان يصل الانسان وقد يقع في حرج ويبقى تضييق عليه شديد، نقول له ما جعل الله عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. قاعدة عامة، احنا هنحكم بالحكم بناء على هذه الصفة بس نتأكد انه حرج، لان احنا نكون بتساهل، احنا نكون تساهل. يقول لك يا اخي بجد حرج فبضطر صافح النساء، انا واجد حرج، حرج ايه ده؟ ان شاء الله الحرج دعناها الضيق الذي يلحق بالإنسان الضر حقيقي، لكن حرج انك بتحرج امام امرأة غير لا تعرف الشرع على دين الله انك تقول لا اتق الله وانه لا يجوز، ده الحرج اللي عندك. هو هتكون الحرج بقى معناها كل حاجة تيلة على نفسك شوية تقول ده حرج حرج حرج، لا، حرج الحقيقي، الضيق الحقيقي فعلا بيقع في أزمة تمنعه من ذلك. وهكذا سائر الأحكام. ما يريد الله، خلي بالك من كلمة ما يريد دي، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد، خلي بالك ما يريده الله اللي ساعات بنسميها مقاصد الشريعة، ماذا يريد منا الله؟ ايه المقصد من هذا التشريع؟ المقصد التسهيل عليكم، المقصد رفع الحرج، المقصد انكم تتطهروا، ولكن يريد ليطهركم، يطهركم من الايه؟ ظاهر وباطن، طهارة ظاهرة من الحدث الأصغر أو الأكبر، وطهارة باطنة من الإيه؟ من الذنوب. وليتم نعمته عليكم بهذه الرخصة، تيمم عند عدم الماء أو بما شرعه لنا من الشرائع كلها، لعلكم تشكرون، أي تشكرون نعمة الله فتستحقون بالشكر ثواب الشاكر. وقلنا خالص في الآية دي، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما معنى لا لامستم النساء؟ غلط، الملامسة غير اللمس، فلامستم أي جامعتم أي إذا أتيتم النساء، خلاص؟ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن بينهما وما شئت من شيء بعد مين يسمع الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وجوهكم لوجوهكم دي وجوهكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء وإن كنتم جنبا وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فتح الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.